أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: وهو خبر وطلب وإنشاء. قد انتهينا إلى قوله هذا، وهو تقسيم للكلام، يعني انقسم رحمه الله من قبل الكلمة إلى ثلاثة أقسام، وقسم الكلام أيضا إلى ثلاثة أقسام، لكن رجع في شرحه عن هذا التقسيم وقسم الكلام إلى نوعين كما سيأتي. ثم قلت: وهو الضمير راجع إلى الكلام، إلى الكلام، يعني أن الكلام خبر وطلب وإنشاء. وأقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: خبر وطلب وإنشاء. وواضح تمام الوضوح. وضابط ذلك، أي القاعدة الكلية لتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام، أنه أي الكلام أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. فإن احتملهما هما الضمير راجع إلى التصديق والتكذيب، يعني فإن احتمل الكلام إلى التصديق وإلى التكذيب فهو الخبر، نحو قام زيد بطريق الإثبات وما قام زيد بطريق النفي، يعني يحتمل أن يكون قام زيد أن يكون الكلام موافقا للواقع فهو التصديق، أو يحتمل أن لا يكون موافقا للواقع فيكون التكذيب. وأن الخبر بشقيه الكذب والصدق يقال له الخبر، يعني أن الكلام بشقيه التصديق أو التكذيب يقال له الخبر، فإن الخبر يشتمل على الخبر الصادق وعلى الخبر الكاذب. وإن لم يحتملهما، يعني إن لم يحتمل الكلام التصديق أو التكذيب، فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنه، وهذه العبارة أيضا واضحة. فإن تأخر عنه، أي فإن تأخر معناه عنه أي عن وجود لفظه، فهو الطلب، يعني إذن الطلب يصير تعريفه هكذا، هو أن يتأخر، وهو أن يتأخر معنى الكلام عن لفظه، يعني إذا تأخر معنى الكلام عن لفظ الكلام فيقال له الطلب، كما تقول مثلا نحو اضرب ولا تضرب، وهل جاءك زيد، يعني أنك تقول آمرا لشخص ما تقول اضرب، فمعنى اضرب وهو أمرك المخاطب بالضرب بالقطع متأخر عن أن وجود لفظه، يعني أنك في الدرجة الأولى تتكلم أو تلتفز أو تلفظ بإضرب، ثم بعد تلفظك بإضرب يجيء معناه، وهو مثلا أمرك المخاطبة بضرب شخص مثلا شخص ما. وأيضا ولا تضرب هكذا، يعني أنك تقول هذا الكلام في أثناء ضرب مخاطبك لشخص ما، فأنت تقول لا تضرب لا تضرب، فبعد أن قلت لا تضرب وبعد أن سمع المخاطب كلامك بفاصلة ما ينصرف عن الضرب، فإذا وجود الكلام لا يقترن معنى الكلام، يعني أنك في الدرجة الأولى تتكلم بكلام ومعنى ذلك الكلام جاء متأخرا عن تكلمك. وهل جاءك زيد مثلا أنك يسأل عن شخص وهو مخاطبك، يسأله تقول هل جاءك زيد؟ فبعد أنك قلت هل جاءك زيد، الشخص الذي هو المسؤول يسمع كلامك، فبعد سماعه كلامك يقول نعم أو لا. فإذا الطلب معناه متأخرا عن وجود لفظه. وإن اقترن، أي اقترن المعنى واللفظ، فهو الإنشاء. مثلا كقولك لعبدك أنت حر، أنت حر، يعني فبمحض أنك قلت لعبدك مثلا أنت حر، فوجود المعنى ووجود اللفظ معا جميعا، يعني يكون اللفظ والمعنى معا جميعا. وقولك لمن أوجب لك النكاح مثلا ولي امرأة ما، ولي امرأة يقول لك أنكحتك ابنتي مثلا، يا زوجتك ابنتي، وأنت تقول قبلت هذا النكاح. يعني فبعد أن قلت قبلت هذا النكاح اقترن اللفظ مع المعنى، يعني اقترن اللفظ والمعنى جميعا، فهو الذي يسمى بالإنشاء. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم، وواضح أن التقسيم مختلف فيه، يعني اختلف العلماء قديما وحديثا. يقول هذا التقسيم، أي في متن شذور الذهب الذي يعبر عنه ثم قلت، تبعت فيه بعضهم. فمن البعض مثلا ابن مالك رحمه الله، فهو أيضا يقول بأن الإنشاء يختلف عن الطلب، لكن يقول والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. يعني مدلول قم وهو أمرك المخاطبة بالقيام، وإنما يتأخر عنه، أي عن مدلول قم، الامتثال، يعني إن الامتثال يتأخر وهو خارج عن مدلول اللفظ. لكن بعضهم رجح من العلماء بأن القول الصحيح هو تقسيم الكلام إلى 3 أقسام لا إلى قسمين. فمن هؤلاء الإمام البلاغة والبيان سعد الدين التفتازاني رحمه الله. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاءً، وهذا هو وجه التسمية. ولما اختص هذا النوع، أي من الكلام، بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه، والضمير في لمعناه راجع إلى لفظه، بأن إيجاد لفظه إيجاد، عفوا، راجع إلى النوع. ولا مخصوص هذا، بأن إيجاد لفظه، أي لفظ هذا النوع، إيجاد لمعنى هذا النوع يسمي إنشاء. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني استشهد بالآية الكريمة لبيان معنى اللغوي للإنشاء للإصطلاح، لبيان معنى اللغوي للإنشاء للإصطلاح، أي أوجدناهن إيجادا، أنشأناهن أي أوجدناهن إنشاء، أي إيجادا. وبعد ذلك كما هو دأبه وعادته يستعرض لنا إعراب الآية. يقول إن إن واسمها والأصل إننا، يعني إن حرف من حروف المشبهة بالفعل تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصل إننا فحذفت النون الثانية تخفيفا، يعني هذا الحذف للتخفيف فقط. أنشأناهن يقول فعل ماض وفاعل مفعول. أنشأنا كلمتنا هنا فاعل مرفوع محلا فاعل بأنشأ، هن ضمير منفصل هنا عفوا ضمير منصوب في محل أي في محل نصب مفعول لأنشأ. والجملة في من رفع على أنها خبر، يعني أن جملة أنشأناهن له محل رفع على أن تكون خبرا لإن. إنشاء يقول مصدر مؤكد أي مفعول مطلق جاء للتأكيد أي لتأكيد عامله، مثل قولك ضربت ضربا، فضربا تأكيد للعامل وهو ضرب. وبعد ذلك يستعرض لنا الخلاف بين العلماء حول الضمير هن راجع إلى أين وأين مرجع الضمير. يقول والضمير في أنشأناهن قال قتادة، قتادة قتادة بن دعامة الدوسي هو أحد مفسري السلف رحمه الله، يقول راجع إلى الحور العين المذكورات قبل أي في الآية التي قبل هذه الآية، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والضمير في أنشأناهن قال قتادة راجع إلى الحور العين المذكورات قبل، وفيه بعد، يعني أن يرجع الضمير إلى الحور العين التي قد ذكرت قبل هذه الآية، يقول فيه بعد. لماذا؟ لأن تلك قصة قد انقضت، أي لأن تلك راجع إلى الحور العين، يعني أن الحور العين في الآية التي قبل هذه الآية لها قصة، وقصتها السابقون أولئك المقربون. ولكن هذه الآية جاء في مجال بيان أصحاب اليمين، جاء في بيان أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، هكذا إلى أن تنتهي إلى هذه الآية الكريمة. لأن تلك قصة قد انقضت جملة، نعم صحيح هذا الكلام. وقال أبو عبدة معمر بن المثنى صاحب كتاب المجاز في القرآن، مجاز القرآن أو المجاز في القرآن كتاب لأبي عبيدة رحمه الله، يقول عائد على غير مذكور، عائد على غير مذكور مثل الآية حتى توارت بالحجاب، توارت فيه ضمير وهي لفظة هي راجع إلى الشمس، لكن الشمس غير مذكور في الآيات التي قبل هذه الآية بالكلية. ويقول رحمه الله هنا هكذا ضمير راجع إلى غير المذكور، يعني لا مرجع لهن باعتبار اللفظ، فالضمير الغائب له مرجع، يعني لابد له أن يكون مرجعا، والمرجع للضمير الغائب إما أن يكون لفظيا يعني قد ذكر من قبل، أو معنويا أو حكميا، يعني هنا الضمير يعني مرجع الضمير هنا حكمي لا معنوي ولا لفظي. والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المرادي، وقيل عائد على الفرش، يعني والذي حسن ذلك أي قول أبي عبيدة دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المرادي، والمعنى المراد بالطبع هو الحور العين. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، يعني إذن أن الضمير في وجهة نظر أبي عبيدة راجع إلى غير مذكور، يعني لا ذكر لمرجع هذا الضمير. وبعد ذلك في التعليق رقم 1، نعم، قال الشيخ محمد بن حيدر عبد الحميد رحمه الله، قال أبو حيان: والضمير في إنشاء هنا عائد عن الفروش في قول أبي عبيدة، إذ هن النساء عنده، وعلى ما دل عليه الفروش. إذا كان المراد بالفروش ظاهر ما يدل عليه من الملابس التي تفرش ويلتجع عليها. وحاصل هذا الكلام أن لفظ الفرش في قوله تعالى قبل الآية التي تلاها المؤلف هو فرش مرفع، إما أن يكون المراد به ظاهره، وإما أن يكون المراد به النساء. فإن كان المراد به النساء فالضمير المنصوب إن شاء هنا عائد إلى الفرش بهذا المعنى، نعم. وإن كان المراد به ظاهره فالضمير عائد إلى النساء التي يشير إليها لفظ الفرش. وهذا هو تفسير كلام أبي عبيدة رحمه الله. وقيل عائد على الفروش، يعني أن الضمير في أنشأنا هنا راجع إلى لفظة فروش بعينها، وأن المراد الأزواج، وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أو يقول يعني وذلك، هذا تفسير للمعنى لمعنى مرفوعة، أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. هذا هو تمام الكلام حول تقسيم الكلام. وبعد ذلك بحول الله وقوته نستعرض ونستمر في بقية دروس هذا الكتاب الكريم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.